غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني الشافعي مع الشيخ لبيب نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. نشرع بإذن الله تعالى في الكلام حول كتاب الصيام. والصيام بارك الله فيكم معناه في اللغة الإمساك، ومعناه شرعا الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والله سبحانه وتعالى فرض علينا صيام رمضان، فصيامه مفروض بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهو مما علم من دين الله سبحانه وتعالى بالضرورة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على فرضية الصيام. وإذا تقرر هذا بارك الله فيكم، فإننا نقول إن عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى أنهم يفتتحون كتاب الصيام بالكلام على ثبوت شهر رمضان. والمصنف القاضي العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى في مختصره لم يذكر ما يتعلق بثبوت شهر رمضان. وثبوت الشهر قد يثبت بطريق عام أو بطريق خاص، فسنقتصر على ثبوت شهر رمضان بالطريق العام، ونؤجل الكلام على ثبوته بالطريق الخاص إلى كتب أوسع من هذا الكتاب. فشهر رمضان يثبت بالطريق العام بأحد أمرين: الأمر الأول برؤية الهلال، والأمر الثاني بإكمال عدة شعبان 30 يوما. فيثبت شهر رمضان برؤية الهلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ويكفي في رؤية الهلال أن يراه عدل واحد، ولذلك قال فقهاؤنا رحمهم الله تعالى: إن جميع الشهور تثبت برؤية الهلال من عدلين، إلا شهر رمضان فإنه يثبت برؤية الهلال من عدل واحد، ويشترط في هذا العدل أن يكون حرا وأن يكون ذكرا، فكونه عدل يخرج الفاسق، وكونه حرا يخرج العبد، وكونه ذكرا يخرج المرأة. وذلك لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. إذن يثبت هلال شهر رمضان برؤية عد واحد، أما بقية الشهور فلا بد فيها من رؤية عدلين. ويثبت الصوم وما يتبع الصوم برؤية هذا العدل. أما ما لا يتعلق بالعبادة، أي ما لا يتعلق بالصوم أو كالصوم والتراويح وزكاة الفطر ونحو ذلك، كالطلاق وأجل الدين، فلا يثبت إلا باثنين. يعني مثال ذلك، لو قال رجل لزوجته: إذا دخل شهر رمضان فأنت طالق مثلا، فرأى الهلال عدل واحد، وأعلن القاضي أن غدا أول يوم من أيام رمضان، فهل يقع الطلاق بهذه الرؤية التي مستندها رؤية عدل واحد؟ لا، لا يقع الطلاق، لكن تثبت العبادات، فيثبت الصيام وتثبت صلاة التراويح وتثبت زكاة الفطر، أي يجوز إخراج زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر كما مر معنا يجوز إخراجها من أول رمضان، وإذا اعتمر في هذا اليوم أي في اليوم الأول سيكون له ثواب العمرة في رمضان، فيثبت ما يتعلق بالعبادات، لكن لا يثبت ما لا يتعلق بها كطلاق وأجل دين ونحوهما. هذا الأمر الأول الذي يثبت به الهلال. ومذهب فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى أنه إذا رؤي الهلال لزم أهل تلك البلد الصيام، ولزم أهل البلاد التي تتحد معهم في المطالع، فليست الرؤية من فرد لازمة لجميع المسلمين في جميع الدول أو في جميع البلدان، وإنما يرى فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى أن هذا يختلف باختلاف المطالع، فالدول أو البلدان التي اتحدت فيها المطالع يلزمهم الصيام دون البلاد التي اختلفت فيها المطالع. وشرح المطالع وتفاصيلها أمر يطول ذكره، يمكن أن يستمع الإنسان إلى بعض الشروح الأخرى التي على اليوتيوب، سيجد بعض التفصيل المتعلق بذلك، ومنها شرح الوسيط للعلامة الزحيلي إذا أراد، وإلا يعني يمكن عندما ندرس كتابا أوسع من هذا الكتاب أن نفصل في أمر المطالع، لأن هذه المسألة ثبوت الشهر لم يتطرق لها المصنف أصلا، فلا حاجة أن نطيل الكلام حولها. والأمر الثاني الذي يثبت به دخول الشهر إكمال شعبان 30 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وفي رواية: فاقدروا له. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث الطريق الأول الذي هو رؤية الهلال، والطريق الثاني الذي هو إكمال العدة، وهذان الطريقان تسمى عند الفقهاء الطريق العام في ثبوت شهر رمضان، أو الثبوت العام الذي يثبت في حق الجميع، أي ممن اتحد مطلعهم. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، فإننا نقول إن الصيام له منافع وفوائد عديدة تعود إلى الإيمان والتقوى والأخلاق، بل وفوائد تعود على البدن وتعود على الصحة، وهذا منه ما يندرج تحت قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية من فرضية الصيام تحقيق تقوى المولى عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرائط وجوب الصيام 4 أشياء. وشرائط وجوب الصيام 4 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم. الصوم بارك الله فيكم له شروط وجوب وله شروط صحة، له شروط وجوب وله شروط صحة. فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر لنا شروط وجوب الصوم، وذكر أن شروط وجوب الصوم 4: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم. فأول شرط من هذه الشروط هو الإسلام، فلا يجب الصوم على الكافر، بمعنى لا يجب عليه الصوم وجوب مطالبة، لا يجب عليه الصوم وجوب مطالبة، وإن كان يعذب على تركه في الآخرة، وهذا مبني على المسألة الأصولية المشهورة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. والمراد بالكافر الذي لا يجب عليه الصوم أي الكافر الأصلي، ولا يجب عليه القضاء إذا أسلم، لكن هل يستحب له القضاء أو لا يستحب له القضاء؟ نعم يستحب له القضاء، لأن إسقاط القضاء عليه بارك الله فيكم رخصة تسهيلا عليه، فإذا أراد أن يقضي السنوات التي فاتته في أيام كفره فإن له ذلك، وهذا ما أفتى به الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. كانت المسألة محل خلاف بين فقهاء الشافعية المتأخرين، بين العلامة الرملي والسيوطي. فإذا نقول الكافر الأصلي لا يجب عليه قضاء الصوم الذي فاته في حال الكفر، لكن يسن له أن يقضي الصوم. وأما المرتد فإنه إذا عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء الصوم الذي فاته في أيام ردته، لأن المرتد قد التزم العبادات بإسلامه الأول. وعلى هذا فيكون قول الله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يكون هذا من العام الذي دخله الخصوص. فقوله عز وجل قل للذين كفروا عام، خصص هذا العام بالكافر الأصلي، فالكافر الأصلي إذا أسلم غفر له ما قد سلف ولا يطالب بالقضاء وجوبا. وأما المرتد فإنه إذا عاد إلى الإسلام فإنه يجب عليه قضاء ما فاته من الصيام. إذن الشرط الأول من شروط وجوب الصيام الإسلام، والشرط الثاني البلوغ، وقد تقدم بيان علامات البلوغ. فمن علامات البلوغ ما هو مشترك بين الذكر والأنثى، ومن علامات البلوغ ما هو خاص بالأنثى. فعلامات البلوغ المشتركة: إتمام 15 سنة قمرية تحديدية، والإمناء أي خروج المني، فهاتان علامتان يشترك فيها الذكر والأنثى. والعلامة التي تختص بها الأنثى نزول الحيض، وإمكان نزوله بعد إتمام 9 سنين قمرية تقريبية كما تقدم بيانه سابقا، وأحثكم على مراجعة دروسكم السابقة. لكن يؤمر الصبي بالصيام إذا أتم 7 سنين وأطاقه، ويضرب على تركه إذا استكمل 10 سنين وأطاقه، قياسا على ما ورد في الصلاة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم بالمضاجع. قال هنا: والعقل، أي من شروط وجوب الصيام أن يكون عاقلا. فالمجنون لا يجب عليه الصوم، وكذلك المغمى عليه لا يجب عليه الصوم، لكن هل يجب القضاء عليهما أو لا يجب؟ المجنون إذا كان جنونه بلا تعد فإنه لا يجب عليه القضاء، وأما إذا كان جنونه بتعد فإنه يجب عليه القضاء. والمغمى عليه يجب عليه القضاء مطلقا، يجب عليه قضاء الصوم مطلقا سواء كان بتعد أو بغير تعد، وهذا بخلاف الصلاة. ففي الصلاة المغمى عليه إذا كان متعديا وجب عليه قضاء الصلاة، وإذا لم يكن متعديا فلا يجب عليه قضاء الصلاة. وأما في الصوم فيجب عليه قضاء الصوم مطلقا، ويكون إذن الشرط الثالث العقل، فغير العاقل كمجنون ومغمى عليه يجب عليهما القضاء بالتفصيل الذي تقدم ذكره لكم. قال هنا والعقل، وذلك لأن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقل. قال والقدرة على الصوم، هذا الشرط الرابع، وهذه القدرة تشمل القدرة الحسية والقدرة الشرعية. فالقدرة الحسية مثالها الشخص العاجز عن الصيام حسا لكبر أو نحوه أو هرم أو نحوه فإنه لا يجب عليه الصوم. والقدرة الشرعية يخرج بها الحائض والنفساء فلا يجب عليهما الصيام لعدم القدرة الشرعية، ولا يصح منهما بل ويحرم عليهما. إذن الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم ولا يصح منهما بل ويحرم عليهما ويجب عليهما القضاء. من الشروط التي لم يذكرها المصنف وهي من شروط الوجوب الصحة، فلا يجب الصوم على المريض مرضا يباح له التيمم فيه، لا يجب الصوم على مريض مرضا يباح له التيمم فيه بأن يخاف على نفسه أو على عضوه أو على منفعة عضوه أو على ما تقدم ذكره في مباحث التيمم. وبالتالي نقول إن المريض الذي به مرض يباح له التيمم بسببه لا يجب عليه الصوم، لقول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فلا يجب الصوم على هذا المريض. والشرط السادس من شروط الوجوب الإقامة، الإقامة، فالمسافر لا يجب عليه الصوم، لقول الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إلا أن المسافر لا يجب عليه الصوم، بارك الله فيكم، بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون هذا السفر سفرا طويلا، والسفر الطويل هو مسيرة يومين ويعادل 16 فرسخا ويعادل 48 ميلا هاشمية. وتقدم الخلاف في تقدير هذا السفر، فلو جرينا على ما قرره الإمام النووي رحمه الله تعالى من أن الميل يساوي 6000 ذراع فإن المسافة ستكون تقريبا 144 كيلومتر. وأما إذا مشينا على ما مشى عليه بعض الشافعية من اعتماد ما قاله العلامة الحافظ ابن عبد البر المالكي أن الميل يساوي 3500 ذراع، فإن المسافة ستكون تقريبا 84 إلى 85 كيلومتر. وبالتالي نقول بارك الله فيكم، إن الشرط الأول من شروط جواز الفطر للمسافر أن يكون السفر طويلا، لأن الفطر في السفر رخصة معلقة بالسفر الطويل، فلا تجوز في السفر القصير، بخلاف مثلا التنفل إلى غير القبلة، فإنه يجوز للمسافر أن يتنفل إلى غير القبلة سواء طال السفر أم قصر. أما الفطر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية ومسح الخفين ثلاثا، فهذه الرخص الثلاث لا تجوز في المذهب إلا في السفر الطويل قطعا. والرخصة الرابعة الجمع بين الصلاتين، فلا تجوز في المذهب إلا في السفر الطويل على الأصح. وبقية رخص السفر تجوز في السفر الطويل والسفر القصير. الشرط الثاني من شروط جواز الإفطار في السفر أن يكون هذا السفر مباحا، والمباح هنا يشمل السفر الواجب والمندوب والمباح مستوي الطرفين، ويشمل السفر المكروه. أما إذا كان هذا السفر محرما كسفر المرأة بلا إذن زوجها مثلا، أو السفر ليفعل معصية، فإن هذا المسافر لا يجوز له أن يترخص بالإفطار، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. والشرط الثالث أن يكون سفره قبل الفجر، فلو أنه سافر في أثناء اليوم فلا يجوز له الإفطار في ذلك اليوم في مذهب الأئمة الثلاثة خلافا لأحمد. إذا سافر، وهذه مسألة للأسف يجهلها كثير من الناس، من سافر في أثناء النهار في رمضان، سافر في الساعة الثامنة صباحا أو في العاشرة صباحا، فلا يجوز له أن يفطر في ذلك اليوم، لأن العبادة إذا اجتمع فيها حضر وسفر ترتبت عليها أحكام الحضر، وبالتالي قال الفقهاء إنما يجوز الفطر للمسافر إذا فارق البنيان، إذا فارق عمران بلده قبل الفجر، أي قبل وجوب الصيام. أما إذا سافر في أثناء النهار فإنه لا يجوز له أن يفطر في ذلك اليوم. إذا تقرر هذا نكون قد علمنا بارك الله فيكم ما هي شروط وجوب الصيام. فالشرط الأول من شروط وجوب الصيام هو الإسلام، والشرط الثاني البلوغ، والثالث العقل، والرابع القدرة على الصوم ويشمل ذلك القدرة الحسية والشرعية، والخامس الصحة وعدم المرض، والسادس الإقامة وعدم السفر. إذا تقرر هذا فإن شروط صحة الصوم أربعة. ما تقدم هو شروط وجوب الصوم، أما شروط صحة الصوم أربعة. فالشرط الأول من شروط صحة الصوم الإسلام، فلا يصح الصوم من كافر، لأن الصوم عبادة والعبادات شرطها الإسلام. والشرط الثاني العقل، فلا يصح الصوم من مجنون، أو نقول التمييز، فلا يصح الصوم لا من مجنون ولا من صبي غير مميز. والشرط الثالث النقاء من الحيض والنفاس، فلا يصح الصوم من حائض ولا نفساء، وكما تقدم أنه يحرم عليهما الصيام ويجب عليهما القضاء. والأمر أو الشرط الرابع من شروط صحة الصوم أن يكون الوقت قابلا للصيام، بأن لم يكن الصيام في يومي العيد أو في أيام التشريق، فإن هذه الأيام لا تقبل الصيام، بمعنى حتى لو صام فيها فإن الصوم لا يصح فيها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى قال: وفرائض الصوم أربعة أشياء. فرائض الصوم أربعة أشياء: النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القي. يقصد المصنف رحمه الله تعالى بقوله وفرائض الصوم أي وأركان الصوم، بعد أن تكلم المصنف رحمه الله تعالى على الشروط شرع في الكلام على الأركان، وقدم الكلام على الشروط لأن الشرط لما كان متقدما وضعا، لما كان الشرط متقدما طبعا ناسب أن يقدم وضعا، فشروط الشيء تكون قبله، فلما كانت في الطبع قبل الشيء ناسب أن تكون في الوضع أي في التأليف أيضا قبله. وبعد أن فرغ من الكلام على الشروط شرع في الكلام على فرائض الصوم، وقال هنا: إن فرائض الصوم أربعة أشياء: النية واحد، والثاني الإمساك عن الأكل والشرب، والثالث الإمساك عن القي، والرابع الإمساك عن الجماع. أربعة أشياء. والمصنف رحمه الله تعالى فصل في الإمساك، وإلا من الممكن أن نقول إن فرائض الصوم اثنان: النية والإمساك عن المفطرات. النية والإمساك عن المفطرات، وهذا أحسن وأقصر. وجعل بعض فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى فرائض الصوم ثلاثة أشياء، فقال إن فرائض الصوم ثلاثة: النية والإمساك عن المفطرات والصائم، فعد الصائم ركنا من أركان الصيام. ومناسبة عد الصائم أن الصوم أمر عدمي، وبالتالي لما كان أمرا عدميا ناسب أن يعد الصائم ركنا فيه، ولذلك لم يعد الصائم أو لذلك لم يعد المصلي على المعتمد ركنا في الصلاة، لأن الصلاة أفعال، فلما كانت أفعال كان يمكن أن ترسم صورتها في الذهن، واضح؟ بخلاف الصوم فهو عدم، وبالتالي عد الصائم ركنا من أركان الصيام. على كل حال، المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن فرائض الصوم، والمراد بفرائض الصوم أي أركانه، ما لا بد منه في الصيام وهو جزء منه بخلاف الشروط، فهي ما يتوقف عليها صحة الصوم، يعني شروط الصحة مثلا ما يتوقف عليها صحة الصوم وليست منه بل هي خارجة عنه. فنقول إن أركان الصيام اثنان بحسب ما ذكر المصنف، أو أربعة بحسب ما فصل: النية والإمساك عن المفطرات. أما النية فلأن الصوم عبادة، والعبادة بارك الله فيكم لا تصح إلا بنية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي إنما صحة الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالتقدير هنا تقدير للصحة وليس للكمال، خلافا لفقهاء الحنفية رحمهم الله تعالى. إذن نقول: النية ركن من أركان الصيام، ولما كانت النية ركن من أركان الصيام تعلق بها بعض الأحكام، فمن تلك الأحكام زمن النية، متى ينوي. الصوم يختلف عن كثير من العبادات، لأن الغالب في العبادات أن النية تكون مقارنة لأول العبادة، لكن في الصوم يصح أن تتقدم النية على أول العبادة لتعذر المقارنة. وبالتالي تكون النية في الصيام من الليل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. ومعنى من الليل أي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فلا بد أن يبيت النية من الليل، ولا بد من تعيين الصيام المنوي. طبعا هذا في صوم الفرض. في صوم الفرض لا بد من أمرين: الأمر الأول لا بد أن يبيت الصيام من الليل، والأمر الثاني بارك الله فيكم لا بد أن يعين الصيام المنوي. هل هو صوم عن رمضان، أو صوم عن نذر، أو صوم عن كفارة؟ ولا يجب عليه أن يعين نوع الكفارة، كما أنه لا يجب عليه أن يعين أو لا يجب عليه أن ينوي الفرضية. هذا بخلاف الصلاة. في الصلاة عندما تكلمنا على النية في صلاة الفرض قلنا لا بد من ثلاثة أشياء: قصد الفعل والتعيين والفرضية. لكن في الصوم لا تجب نية الفرضية، لا تجب نية الفرضية، إنما يجب في صوم الفرض أمران. الأمر الأول بارك الله فيكم التبييت من الليل، والأمر الثاني كون التبييت من الليل وتعيين النية. ولا تجب نية الفرضية في الصوم بخلاف الصلاة، فإن نية الفرضية لا بد منها. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: إن أقل النية أن ينوي صوم غد عن رمضان. هذا أقل النية، أن ينوي صوم غد عن رمضان. وأما أكملها أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. إذن في صوم الفرض لا بد من أمرين: التبييت من الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. والأمر الثاني بارك الله فيكم لا بد من التعيين، فيعين أن هذا صيام صوم فرض رمضان أو نذر أو كفارة، لكن لا تجب نية الفرضية. أما في صوم النفل فالفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا: يصح أن تكون النية في صوم النفل من أثناء النهار بشرط أن تكون قبل الزوال، فلا يشترط أن تقع النية من الليل، الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بعض نسائه: هل عندكم من طعام؟ قالوا: لا. قال: فإني هل عندكم من غداء؟ قالوا: لا. قال: فإني إذن صائم. ويشترط طبعا ألا يتناول شيئا من المفطرات قبل النية، إذن في صوم النفل لا يشترط تبييت النية من الليل، بل تصح النية من أثناء النهار بشرط أن تقع قبل الزوال. سواء في هذا الصوم المعين كصوم عرفة وعاشوراء، أو كان الصوم المطلق غير المعين، واضح؟ ففي كل ذلك لا يشترط إلا هذين الشرطين، وتصح النية في كل ذلك من أثناء النهار بشرط أن تقع قبل الزوال. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القي. هذا فيه إشارة إلى الركن الثاني من أركان الصوم، وهو الإمساك عن جميع المفطرات من أكل وشرب وجماع واستقاء. فإذا فعل الصائم شيئا من هذه المفطرات حال صومه عالما عامدا ذاكرا بطل صومه. فقولنا عالما أخرج ما لو كان جاهلا معذورا بجهله فلا يبطل صومه، وقولنا ذاكرا أخرج ما لو كان ناسيا، أخرج ما لو كان ناسيا، فلو كان ناسيا فأكل أو شرب فإن صومه لا يبطل حتى لو كان ما أكله كثيرا أو ما شربه كثيرا، وهذا بخلاف الصلاة. ولاحظ معي اليوم في درسي هذا ذكرت لك تقريبا 4 مسائل يختلف فيها الصوم عن الصلاة. أنا أفضل مثل هذه المسائل أن تجمعها في دفتر خاص لتتعلم الفروق الفقهية بين الأبواب الفقهية حتى تزداد هذه المسائل رسوخا في ذهنك. ففي الصوم لو كان ناسيا فأكل كثيرا أو شرب كثيرا فإن صومه لا يبطل بخلاف الصلاة. فقد مر معنا في مبطلات الصلاة أنه لو كان ناسيا فأكل فصل في ذلك، إذا كان يسيرا فإن صلاته لا تبطل، وإذا كان كثيرا فإن صلاته تبطل. إذن نقول إذا تناول أو فعل شيئا من هذه المفطرات عالما أخرج الجاهل المعذور، ذاكرا أخرج الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا دليل خاص، والأدلة العامة كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال في الحديث القدسي في صحيح مسلم قد فعلت. والشرط الثالث أن يكون عامدا، فلو كان مكرها فإن صومه صحيح لا يبطل. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما يبطل به الصوم، وذكر أن الصوم يبطل بعشرة أشياء. فقال رحمه الله تعالى والذي يفطر به الصائم 10 أشياء: ما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس، والحقنة في أحد السبيلين، والقيء عمدا، والوطء عمدا في الفرج، والإنزال عن مباشرة، والحيض، والنفاس، والجنون، والإغماء كل اليوم، والردة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقطع من المتن ما يفسد الصوم. فأول شيء ذكره مما يفسد الصوم ما وصل عمدا إلى الجوف والرأس، ما وصل عمدا إلى الجوف والرأس. فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى يذكرون ضابطا في هذا فيقولون كل عين وصلت إلى الجوف من منفذ مفتوح فإنها تفسد الصوم، كل عين وصلت إلى الجوف من منفذ مفتوح فإنها تفسد الصوم. فقول الفقهاء رحمهم الله تعالى كل عين أخرج ما ليس بعين كالأثر، فلو وصل مثلا طعم الحناء إلى حلقه، إن وضع الحناء على بدنه فوصل طعمه إلى حلقه مثلا، أو وصلت رائحة الطيب إلى داخل جسده فإن هذا لا يؤثر، لأن هذا أثر وليست عين. فوصول العين هو الذي يؤثر على صحة الصيام، سواء كانت هذه العين مما تؤكل في العادة أو مما لا تؤكل في العادة، ففي الحالين بارك الله فيكم لا تفسد، ففي الحالين تفسد الصيام. حتى لو قام إنسان فأكل مثلا ورقة أو أكل خرزة، ابتلع خرزة أو نحو ذلك، فإن صومه يفسد بذلك. فأي عين تصل إلى الجوف من منفذ مفتوح فإنها تفسد الصيام. قال المصنف ما وصل إلى الجوف والرأس، ما المراد بالجوف؟ الجوف عند فقهاء الشافعية يشمل البطن والدماغ وباطن الأذن والقبل والدبر، يشمل البطن والدماغ وباطن الأذن والقبل والدبر، واضح؟ المصنف هنا قال في المتن قال إلى الجوف أو الرأس، عطف الرأس على الجوف هذا من باب عطف الخاص على العام. عطف الرأس على الجوف من باب عطف الخاص على العام، وإلا فالرأس جوف، فلا يراد بالجوف فقط البطن، لا، المراد بالجوف في هذا الباب، في باب الصيام، هذه الخمس الأشياء، واضح؟ التي هي البطن والدماغ وباطن الأذن والقبل والدبر. فما وصل إلى هذه المواضع وهو عين فإن الصوم يبطل به. هذا المراد بالجوف في هذا الباب، في باب الصوم. وأما في باب آخر، في باب الرضاع، فالمراد بالجوف أمران، البطن والدماغ. فإذا وصل لبن المرأة إلى بطن الرضيع أو إلى دماغه ثبتت أحكام الرضاعة من المحرمية ونحوها. لكن إذا وصل مثلا لبن المرأة إلى غير هذين الموضعين فلا تثبت أحكام المحرمية. فالمراد بالجوف في باب الرضاع غير المراد بالجوف هنا. ولذلك أكرر لك الكلام مرة أخرى وأقول لك لابد، بارك الله فيك، أن تهتم بالفروق الفقهية. فالفقهاء يذكرون الجوف في كتاب الصوم يريدون به معنى، ويذكرون الجوف في باب الرضاع يريدون به معنى آخر، يذكرون العيب في كتاب البيوع وله معنى، يذكرون العيب في كتاب الأضحية وله معنى آخر، يذكرون السلاح في كتاب الخوف في أحكام صلاة الخوف ويريدون به معنى، ويذكرون السلاح في أحكام بيع السلاح للحربي ويريدون به معنى آخر. أنت لابد، بارك الله فيه، أن تقيد مثل هذه الأمور حتى لا يقع في خاطرك وأنت تقرأ في باب أن المعنى المراد في هذا الباب هو نفس المعنى الذي هناك، لا، يختلف. فالجوف في باب الصوم المراد به هذا ما يشمل البطن والدماغ، باطن الأذن، القبل، الدبر. إذن كل عين وصلت إلى الجوف من منفذ مفتوح، من منفذ مفتوح، أي مفتوح فتحا يدرك كما قال الفقهاء شرح التحفة والمحشين عليها، قالوا فتحا يدرك. أما إذا لم يكن يدرك بالبصر المعتدل كفتحات المسام فإن هذا لا يؤثر، فإن دخول العين من هذه الفتحات الصغيرة، فتحات المسام، مسام الجلد، لا تؤثر. ولذلك لو وضع على جلده دهنا أو مادة فامتصها الجلد من فتحات المسام فإن هذا لا يتأثر صومه بذلك، لا يتأثر صومه بذلك. وعلى كل حال الكلام على المفطرات، وسنذكر أيضا بعض الأمور المعاصرة، له تفصيل يطول لا يناسب أن يكون في آخر الدرس. ففي درسنا القادم إن شاء الله سنتطرق لهذه المسائل بشيء من التفصيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفتح علينا فتوح العارفين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واصلح قلوبنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.